الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث Thank you. Yeah. ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَمَا

أن